معاك بتمني اضحك وغني عيش متهني اضحك وغني عيش متهني تلقى الدنيا معاك افرح واني الدنيا كثير افرح واني والكاسك انت بتتغير الدنيا كثير افرح واني الدنيا كثير افرح واني والكاسك انت بتتغير وازاي تختار كاس كله مرار ازاي تختار كاس كله مرار وتعيش طول عمرك متحير ابعد اشجانك اضحك واسعد بزمانك غني ابعد اشجانك اضحك واسعد بزمانك غني معاك بتغني اضحك وغني عيش متهني اضحك وغني عيش متهني تلقى الدنيا معاك وهناك في ايديك سهرت عليك وهناك في ايديك ومليت بدموعك مناديلك سهرت عليك وهناك في ايديك سهرت عليك وهناك في ايديك ومليت بدموعك مناديلك وطويت ليا بالنوح وقلب وضويت ليا بالنوح وقلب والفرح بقربك يناديلك جرحت عيونك اضحك دبلت جفونك غني جرحت عيونك اضحك دبلت جفونك غني تلقى الدنيا معاك بتغني اضحك وغني عيش متهني اضحك وغني عيش متهني تلقى الدنيا معاك بتغني اضحك وغني عيش متهني اضحك وغني عيش متهني تلقى الدنيا معاك بتغني